اهلا وسهلا بكم من جديد، نرحبوا بكافه مستمعينا كافه المستعملين طريق لعبه تسمعوا فينا في دياركم. دونك هذا الموعد جديد لبرنامج فروم، موعدنا باش يكون من الاربعه للسبعه مع امتداد ثلاثه ساعات ان شاء الله، باش نحاولوا تدريجيا في تغيير برمجتنا في هذا البرنامج، باش تكون مع الساعه الاولى في الاهتمام لمشاغل الجهه ان شاء الله. في فترات قادمه باش يكون عندنا الكويز والكيسيونير، في المرحله الثانيه في الساعه الثانيه من برنامج فروم كيما المعتاد باش نعاودوكم بجو السبيسيال ديديكات، باش يكون على امتداد ساعه كامله من الساعه الثالثه، باش تكون حتى من الستة حتى للسبعة في ساعة كاملة مع السبيسيال ديديكاس الإهداءات والاقتراحات اللي تنجموا تكلمونا فيها ديما على 75 493 859. سينو تخلونا تعليقاتكم في صفحة الفيسبوك راديو نبزة. واليوم كما قلت فما حدث مهم اللي أمبرسي بيكون 15 سبتمبر يتم الإعلان عن الانتدابات في شركة البيئة والغراسات والبسنة بيوليتك بلي. كان القرار هذا بعد لكن فما قرار اجتماع وزاري كيف زاد اجتماع جهوي مع والي الجهة اللي قال راه إن شاء الله باش تكون لك سبتمبر الإعلان على نتائج الانتدابات في شركة البيئة والغراسات والبسنة، لكن إلى حد الآن فما تأخير. إن شاء الله باش نعرفوا علاش هالتأخير وبرشا تفاصيل، باش يكون حاضر معنا الرئيس المدير العام للشركة سيد محمد مبارك، يكون حاضر معنا لأربعة ونص. لكن حاليا خليكم ونعطيكم لمحة على أحوال الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. كما المعتاد لليوم درجة الحرارة في ولاية قبلي كانت روحت بين 22 و37 درجة مئوية مع سرعة ريح وصلت حتى 15 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لنهار غدا دونك باش يكون فما انخفاض في درجة الحرارة مع التغيرات في حول الجو، خاصة في بعض مع بعض السحب، وين باش تتراوح درجة الحرارة بين 25 و33 درجة مئوية مع سرعة ريح توصل حتى 20 كيلومتر في الساعة، اتجاه باش تكون جنوبية شرقية. بالنسبة لعموم البلاد التوقعات الجوية اليوم غدوة 18 سبتمبر، سحب عابرة تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. الريح باش يكون من القطاع الجنوبي ثم تتجه إلى القطاع الغربي بعد الظهر بالشمال والوسط ضعيف، فمعتدلة من 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة، كما تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة مع ظهور سحب الرعدية. البحر بشكون قل الاضطراب، الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 24 و28 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات. هذه أحوال الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. مازلنا مواصلين معكم، باش نمشي مع شبيلة راشد مراعد بعد رشيد تسويت في فرم. هذه شبيلة رشد خالي بدلين موسيقى ديات وصلنا للأربعة واثنين وثلاثين دقيقة في فورم. مرحبا بكم الناس الكل من جديد, نرجع معكم مستمعينا كما تحدثنا في موضوعنا اليوم اللي هو موضوع اللي الناس الكل امبرسيف في لتقبلت السنة فيه سرتو لجان شباب. نعرفوا اللي 13000 شخص قدموا في مطالب الانتداب بالنسبة للانتداب لشركة البيئة والغراسات والبسنة. برشا أسئلة خاصة بعد لكان تاريخ المحدد هو لوكان سبتمبر, نهار 15 سبتمبر باش يتم الإعلان عن نتائج الانتدابات هذه, لكن فما تأخير. دونك حاضر معنا عبر الهاتف مباشرة السيد رئيس المدير العام سي محمد مبارك للشركة البيئة والغراسات والبسنة بقبل باش يعطينا أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا بك سي محمد. مرحبا بكم ومرحبا كل مستمعي إذاعة الجو. تحية كبيرة لك سي محمد. تاريخ كان 15 سبتمبر لكن إلى حد الآن فما تأخير وبرشا ناس تسأل حول هذا التأخير, حابوا نعرفوا نوم الناس الكل في لتك بلي, خاصة أن الشارع اللي حاليا نشوفوا لي فما عدد تساؤلات تجينا حتى من المواطنين على التاريخ والتأخير, علاش بالضبط وقتاش باش يتم الإعلان عن نتائج متاع الانتداب؟ شكرا. هو بالنسبة لإصدار التاريخ والتاريخ أو ساعات حتى بعض التخمينات في حدود التواريخ, هي يبقى ديما ما هوش كال يعني النتيجة الحاصلة باش يقع الإعلان عليها يوم كذا. ديما رأي تبقى عمل يعني ينجز, والمطالبة أن يقع إنجازها في أقرب وقت. ومن بين المطالبات اللي وقعت أخيرا هي أن يقع الإصدار في قبل 15 سبتمبر. لكن بربي تميت نحب نوضح وجهات علاش النتائج هذه ولا طبيعة الكونكور هذوما يبقوا ديما عندهم خاصية في أنها تقع تتطلب تدقيق كبير ياسر وتتطلب أجل. سي محمد سمحني حتى نقاطعك سي محمد, وهو في مجلس جهوي بحضور سيد ولي الجهة كان يتحدث أنه نهار 15 سبتمبر هو الإعلان الرسمي عن نتائج بالنسبة لشركة البيئة والغراسات. طبعا النتائج أولي لكن صار تأخير, فهم برشا ناس اليوم تتسأل حول هالتأخير هذا علاش بالضبط. هو شوف الطبيعة كما كنت شرط أولا سأحني كشركة رانا حتني في انتظار أن يقع الإشارة لنا من قبل المكتب الدراسات في نهاية انتهاء العمل كام من هذه المناظرة. أما حبيت أثبت بربنا التأخير علاش يقع في النسبة للمناظرات هذه. أيوة. كما أشرت رأي المناظرة هذه ماهيش مداخل فيها طرف واحد. هي راهي عدة أطراف متداخلة إلى جانب العمل الفني مكتب الدراسات وفرز كل المطالب, ونعرفوا أن حتى الاستيماسيون عدد المطالب قديش باش يكون ولا واحد ينجم يعطي الاستيماسيون هذه. يقع فترة المناظرة ويقع ديما أمور تقريبية. أيوة. ثم بعد ذلك حتى عدد الوثائق اللي باش يحتويها كل المطالب ولا واحد ينجم يعطي الرقم هذا. بقى هنا حبيت نوضح بركة على أساس أن المدة للطول لتأخذها مثل هذه المناظرات لإصدار النتائج الأولية وحتى ساعات يقع تقديم أجال وما ينجم ما تنجم تحضر فيها النتائج هذه. الأول أنا قلت عدد أطراف متداخلة. بالنسبة للمكتب الدراسات يقوم بالعمل اللي بتاعه تحت طبيعة الحال تحت رقابة أو تحت إحصاء بتاع عدم منفذ. ثم هناك لجنة جهوية ديما تتبع في الموضوع هذا إلى جانب بطبيعة الحال كشركة إحنا معطيات عندنا معناها مكتب دراسات ديما نطلبوا فينا باش يكون عمل منجز. الأطراف المتداخلة هذه عندنا ساعة المعطيات اللي يقع فحصها من قبل مكتب الدراسات. ثم بعد ذلك هناك عدة أطراف متداخلة اللي هي تحضر في لباز الدورني مش تعطيه من المكتب الدراسات هذوما باش يعتمدهم قبل ما يخرج النتائج الأولية. مثلا CNSS CNRTS إدارة العامة للأداءات هذوما يلزم يعطوا للمكتب الدراسات الناس اللي عندهم أنشطة قاعدة تقوم تويكة سواء عنده هو مباشرة كمشروع صغير ولا كبير قاعد باحث السيد هذا أو هو أجير عند إنسان قاعد توك أكتيف. دونك هذا باش يخلي طبيعة الحال فرصة نتاعه لشخص آخر. أيه. إلى جانب هناك آليات التشغيل كما الحظائر كما الآلية 16 هذوما يلزم كيف كيف زاد يلزم تكون المعطيات الكل تتوفر للمكتب الدراسي باش يعرف هذايا. إلى جانب بطبيعة الحال المقاسم الفلاحية الخصوصية نتاع ولاية قبل هذوما المعطيات هذوما الكل إن إلى حد الآن حتى الجمعة اللي فاتت ثم بعض الإدارات اللي هو انتهت المعطيات متاعينها ثم ديباز دوني اللي هم قاعدين يترقي حتى الجمعة اللي فاتت. أيوة. إحنا كشركة في انتظار إن يقع الإعلان في أقرب وقت سواء معناه اللي كان أو في آخر وقت, وهذا راهو المجهودات الحثيثة من جميع الأطراف السيد الوالي الاتحاد الجهوي للشغل الإدارة اللجنة المكلفة الأطراف الكل على إنه وحتى ثم ديما دعم للمكتب الدراسات هذا بتمكينه من المعطيات هذه في أسرع الأجال لإصدار النتائج هذه في أقرب الأجال. معناه فمش حتى تاريخ سي محمد ما فماش تاريخ محدد للاعلان عن التأشيرة. على كل حال انا كمعطى اللي عندي متوفر كشركه ما عنديش تو تاريخ محدد. نقول لك اللي نعرف ان المساعي حثيث بين الاطراف الكل. ثم راه لجنه جهويه باش تكون في بالنا، لجنه جهويه يراسها رئيس المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بقبلي، فيها الاطراف الكل اللي قاعده تتبع في المناظره هذه وتنسق مع مكتب الدراسات والمعطيات نتاعها وتبادل الاراء وفي التستفسارات قاعده تتم بطريقه كبيره. ولو احنا ماناش اعضاء فيها معناها كشركه، ما احنا ننسق مع الاخرين الكل، ما عندناش حتى اشكاليه. نتلاقى على التنسيق الكل، وديجا احنا حتى كي يطلبوا دعم مثلا انا عملت مراسل الادارات العامه نتاع سينتير سينار بي اس الاداره العامه للاداءات باش تعطي المعطيات في اقرب الاجال على صافي من اخر الشهر اللي فات باش يحضروا لباس الدنيا، خاطر الناس الكل لازم يحضروا لباس الدنيا نتاعها. سي محمد فما برشا عباد توما حتى ملاحظين كانوا لاحظوا انه فما تاخير، دونك الناس الكل فهمت، لكن فما برشا ناس تسالوا، فما بعض الملاحظين تحدثوا انه فما اشكاليه في ضخ الاموال بالنسبه للشركه اللي هي قرابه 5 مليارات، معناها بالنسبه لسنه 2018 وحنا ان شاء الله على ابواب 2019. ممكن فما هل تعتبر انه هذه معناها من بعض الاشكاليات اللي تخلي اليوم فما تاخير في الاعلان عن النتائج؟ هو النتائج احنا ما كمستوى جهوي طبعا هذه تخمينات العباد قاعده تتكلم ماشي باش تبقى ولا هي على مستوى جهوي والتقريب الاخير ماشي في الاتجاه هذا ان باش تبقى مش ما تبقى لين توصل الفلوس 100% النتائج الاوليه جدي بيان النتائج الاوليه باعتبار ان هي وسائل باش الجهه احنا نقوموا معناها بالدور نتاعنا في الاطار هذا. تبقى هو الفلوس لحد الان الموقع بطبيعه الحال الاعتمادات هذه ما وقعش فتح لمستوى الشركه، لكن الاكيد انها هناك معناها مطالبه حثيثه للناس الكل. احنا الكونكور قاعد ماشي خذ ومن ويزمه، والناس الكل كما اشرت انها تحس اكثر ما يمكن انه يقع اصدار نتائج في اخر وقت. وتعهدت الحكومه في احاله 5 مليون دينار هذوما يلزمهم يقع الحاله نتاعهم قبل مباشره الناس هذوما للمهام نتاعهم. حتى احنا كشركه حتى توصيه مجلس الاداره تاع الشركه ان ما يقعش التعاقد مع الاحترام لهم الاشخاص هذوما التعاقد نتاعهم الا ما تكون المرتبات الاوليه في حصول 5 مليون دينار تكون متوفره وموجوده عند الشركه. واضح به بالنسبه لمعناها سنه 2018 احنا على مشارف النهايه نتاع سنه 2018 والتاريخ نتاع الدفعه الاولى نتاع الانتدابات اللي هو 590 منتدى بون برانسيبيكا ولا لا؟ ايه معناها باش يكون في 2019 اول 600 منتدى ايوه 10 سنوات اولى للشركه وتم اجراء المناظره على المستوى الجهوي ومعناها اصدار النتائج كل بخير كان بوست وحيده باعتبارها فينا المناظره الاولى ما فرضتش على ناجحين او ما توفرتش شروط لتقديم المطالب هذه والبقيه معناها تم الاعلان على النتائج النهائيه وخمسه منهم باشروا العمل بمقر الشركه معناها. بالنسبه للكريتير نتاع الانتداب معناها باش يكون انه فما تناسب بين الجهات المعتمديات والا كيفاش باش يتم بالضبط؟ معناها برشا تساؤلات في الجي في الشأن هذيك هذيك فما شوف فما لجنه جهويه هي قامت بالاعداد نتاع المقاييس و معناها العدد دوماسيد سويت كلها نتاع الاداء والبروسيدير نتاع اجراء المناظره هذه. بالنسبه بطبيعه الحال فما تنسيق بين السيد الوالي مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الفاعله في الجهه باش يقع اعتماد معناها طريقه عادله بانتفاع المعتمديات الكل بخدمات الشركه هذه بطريقه منطقيه وبطريقه مقبوله من الناس الكل. هذا اللي ناكد عليه معناها هذا عليه اجماع من الناس الكل. معناها لا فيها لا معناها ما فيهاش فيها كريتير واضح للناس الكل بطبيعه الحال يقع توفير للناس الكل فرصه للناس الكل في المعتمديات الكل. اخيرا سي محمد ما نجموش نعطوا تاريخ نهائي، نعاود نذكر ما فماش تاريخ نهائي معناها للاعلان عن نتائج يعني لحد الان المتوفر عندنا كشركه كمعطيات نجم نقول لك انها على قدم وساق انه يقع توفير اصدار النتائج في هذا المسته من الاطراف الكل بدون استثناء كما شرط سواء السيد الوالي او الاتحاد الشغل الاتحاد الجهوي للشغل او اللجنه الجهويه او كل الخيان معناها المعنيين بهذا لان باش تكون النتائج هذه في اقرب وقت ممكن النتائج الاوليه معناها في اقرب الاجال بقى نيمش يعني ماهيش قدامي في اقرب الاجال معناها مش عندنا احنا زاد مانيش انا قاعد نبشرها نقول لك غدوه ولا بعد غدوه هذه لاني اشرت لك ثم عده معطيات وثم اطراف قدموا الداخل اقرب اجل معناها نجم نقولوا انه شهر معناها على قدر معناها اقصى تقدير شهر كي نقولوا على في اقرب الاجل من أنا من ينجم يكون في نأكد عليه نأكد عليه إن الإجراء معناها المجهودات كبيرة إن بيش يكون في أسرع وقت. أما راهو شوف أنا ما دام أشرت لهم لخيان الكل وأنا فسر لخيان الكل بشكون على بينا راهو عدة أطراف متداخلة وفما ديباز دوني كبيرة راهو كلها ديباز دوني تجي للناس كلها ضم المقبولين الكل وتكون موجودة من الأطراف هذه الكل باش ما يقع تقصير حق حتى بشر ويحاولوا أن تكون أقل خطأ أو أي واحد معناها ما يكون ما حقاش يترشح وترشح وإلا هو يجب يترشح ويقع التغافل عليه هذا اللي متأكد منه. نصور اللي 13 ألف مطلب عن العملية صعيبة برشا مع برشا أوراق ومع برشا شوف أنت تصور أنا قلت لك وتصور الوثائق كل مطلب الوثائق عدد الوثائق اللي يمشي يحتويها معناها هو المهم احنا ماذا بينا لو خلينا نعرف ورانا منقدروا الجهة وعندنا فرصة هذه كبيرة جاتنا المستوى ولاية قبلي أن نحاولوا أكثر في أقرب وقت كما أشرت لكن راهي مسؤولية وأمانة والناس كل تنتظر وكل واحد من حقه باش يعرف زاد علاش تقبل علاش ما تقبلش علاش ما هذه كل المعطيات هذه الناس كل لازم تكون حاضره والمعطيات هذه تكون حاضره وواضحه وشفافه قدام الناس كل باش اي واحد يحب يستفسر يلقى الجواب بالضبط. خاصه سي محمد تعرف اللي بعد الان سي محمد تعرف زاد ما تعرف زاد فهم بعض التخمينات كي يصيروا تعرف فهم برشا ناس راهو تعمل لك المعنيه يا نيه سيئه يا اما تخمينات يقول لك شوف اذا كان بتو فما كلك شوز كلوش فما شيء فما حاجه ما فما حاجه مسرب معناها عبيد هذا مش نوع نجم نرد عليهم مثلا لا والله شوف احنا نفهموا القلق يقول لك راهو شوف ما دام وخر ما دام فما انه شوف احنا نشوف النجم ولا الخيان هو راهو نعرفوا انه ما يخفى حتى على شد النجم حتى شوفوا حتى بعض الشركات المماثله في جهات اخرين تو ياخذ فكره على الاجال وال معناها واللي تطلب المناظرات هذه ثم حاجه اخرى احنا على كل حال ما يهمناش يعني مش معناها الاخر اللي كان شد 10 شهور راح يسبق 10 شهور لا احنا كما قلت الناس كل تجري باش ان النتائج هي تكون في اقرب وقت اما حاجه اخرى احنا قمنا بتجربه على مستوى الجهه وفي الانتدابات تاع العشرة تاع العوام واداره ولجنه جهويه خدمت هنا وعندنا فكره تقريبا اكثر من شهرين معناها على ديس بوست ولجنة متكاملة وخيان يخدموا ليل ونهار ما تصورش كيفاش وبتدقيق وعملنا وتمت بعض الاعتراضات ومشينا يعني تقريبا في على مستوى التكبير خلينا فكرة ان المجهودات وشن هي الوثائق وشن التثبت وكيفية التثبت وغير ذلك معناها على كل حال الحاجة الباهية انها تم متابعة من الأطراف الكل والنتائج تكون في أقرب وقت والضغط موجود على مكتب الدراسات طبعا هذا الضغط الايجابي هذا مش نبلغ النتائج ولا حاجه اكيد طبعا فهمتني ولا لا باش تكون هذه باش ما يظلم حد راهو نوضح راه فيها مسؤوليه وامانه ولكن احنا رانا ضد ان باش يقع معناها زاد التاخير ياسر والا المواطن ياسر بسبب معناها ما نقولوش في جانفي 2019 صعيب برشا صعيبة لا أخوي يا حسين لا احنا كنا ضد هدايا معناها اصلا وجملة سنوات تفصيل واضح معناها نقولوا معناها سنة جديدة معناها نجم نقولوا نتحدثوا على دفعة جديدة بالنسبة للشركة خاطر ان شاء الله اخوي ان شاء الله تمشي الامور وان شاء الله ربي تكون معناها بذرة خير للناس الكل وحنا ماذا بينا ان شاء الله يكون التشغيل في اخر وقت ونأكد عليه ان راهو له خيان الكل ومختلف معنا حتى حساسية المجتمع المدني اللي عنده مقدورة باش يعاون ويطالب ويحس كل ما قاعدة تصير المجهودات وإن شاء الله قدر ربي بالتوفيق وإن شاء الله بإذن الله ما يكون كان خير إن شاء الله يا ربي وسامحنا زاد حتى أنك خاطر نعرفوك حاليا قاعد تخدم دون تحية كبيرة لكم بارك الله فيك الله ينورك مرحبا بك في أي وقت مرحبا شكرا لكل الإفادات والأجوبة دي دونك كان معنا عبر الهاتف سيد الرئيس المدير العام لشركة البيئة والغراسات والبستنة بيولاية قبلي سي محمد مبارك عطانا أكثر تفاصيل دونك حسب تصريحه اللي ممكن في فترة قريبة كما قال على مدى قريب في أجل قريب باش يتم الإعلان الرسمي مش الرسمي الأولي طبعا عن الانتدابات بالنسبة لشركة البيئة والغراسات والبستنة في حين أنه باش يستمر العمل إلى أن يكون فما بعض الاعتراضات بعض العمليات الكل والإجراءات الكل باش يكون الإعلان النهائي حول الانتداب دونك مازلنا مواصلين معكم مازلنا مواصلين مع تفاعلاتكم الناس الكل سيرتو مع السبيسيال ديديكاس نجمو تكلمونا تسويت 75 493 859 باش نمشيو مع الموسيقى والفن التونسي مع توتسي ميهد جويني زين رجع We'll be right back. تلاقينا بجنة بالعين تدكينا ميلي لازينا تلاقينا بجنة بالعين تدكينا ربنا وبنينا وسهينا حيرني شوفها لحنين ربنا وبنينا وسهينا حيرني شوفها لحنين صوت نفسه والعالي وصل صوتك الأربعة وثمانية وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد. أهلا وسهلا وتحية للناس الكل سيرتو تلامذة خاطر اليوم تعرفوا رونتري سكولير لوبسي دونك نهار الاثنين اللي هي العودة المدرسية الرسمية. إن شاء الله يا ربي عام وسنة دراسية موفقة للجميع. إن شاء الله يا ربي صغيراتنا الكل وشبابنا الكل كما قلت يكونوا في أحسن ظروف باش تحسن نتائجنا ونتائج ولاية قبيلة. دونك مع الانطلاقة هذه تنجموا تتفاعلوا معنا تكلمونا تنقلونا الأجواء نتاع العودة المدرسية على 75 493 859. كما وعدناكم في برنامج فورام ديما فما فرصة باش نعطيكم أهم الأخبار الثقافيه لعبد اللي مغروم بالثقافه وما تلقاش يتابع ثقافه. دونك برنامج فورام باش يكون ديما في متابعه اهم الاخبار الوطنيه الثقافيه والا حتى الجهويه. نتحدثوا حاليا على فتح باب المشاركه في تظاهره هي في حد ذاتها اسمها تحت عنوان بعيونهن بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات, وين ينظم المركز الثقافي الدولي بالحمامات الدار المتوسط للثقافه والفنون بالشراكه مع الجامعه التونسيه لنوادي السينما الدوره الثانيه لمهرجان الدولي لسينما المراه بالحمامات بعيونهن. وهذه خلال الفترة ممتدة بين 11 و15 أكتوبر 2018. ودعت إدارة المهرجان بالمناسبة السينمائيات ببلدان جنوب متوسط للمشاركة بأفلامهم في التظاهرة هذه اللي تحتفي بالمرأة السينمائية المبدعة, وباش تكون المشاركة مفتوحة للأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والتجريبية والتحريكية على أن يكون نهار 27 سبتمبر 2018 وآخر أجل لتقديم الترشحات. بالإمكان السينمائيات الراغبات في المشاركة في المهرجان ارسال اعمالهم مرفوقه بالجريده الفنيه. ونبدا عن المخرجه وعن على البريد الالكتروني اللي تلقوه على السيت ويب نتاع المركز الثقافي الدولي بالحمامات. نمشوا لايام قرطاج, وايام قرطاج حاليا نتحدثوا على أيام قرطاج للفن المعاصر اللي عرض أكثر من 700 عمل تشكيلي ومشاركة 400 فنان, وإن تسجل الدورة التأسيسية لأيام قرطاج للفن المعاصر مشاركة ما لا يقل على 400 فنان تشكيلي وعرض حوالي 700 لوحة فنية تشكيلية, وتنتظم بميزانية تقدر بحوالي 500,000 دينار وفق ما أعلنت عليها مديرة الدورة فاتنة شوبة في ندوة صحفية انتظمت صباح نهار اليوم الاثنين بمدينة الثقافة. وكان أعد المنظمين مجموعة من الأجنحة المخصصة للعرض منها جناح وزارة الشؤون الثقافية اللي باش يتم فيه تكريم مجموعة من الفنانين التشكيليين بالإضافة إلى عرض مجموعة من اللوحات الفنية المقتنة من قبل الوزارة بالإضافة إلى جناح خاص بالمبدعين شوبان وثلاثة أجنحة للهياكل المهنية وهي اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين والرابطة التونسية للفنون التشكيلية وكذلك نقابة الفنانين التشكيليين وتكريسا لمبدأ اللامركزية الثقافية خاصة الهيئة المديرة لأيام قرطاج للفن المعاصر جناح للجهات, وين باش يحتضن افضل 5 مشاريع تم تقديمها في ايام قرطاج الجهويه للفن المعاصر اللي انطلقت يوم 30 جوان الماضي من مدينه الحمامات وجابت كل من مناطق ارديف والقيروان وقرقنه وسليانه. وباش يتم تركيز مختلف الاجنحه الى جانب جناح يضم 9 أروقة توسيه بالبهو الرئيسي لمدينه الثقافه, ورصد المنظمين 3 جوائز ماليه لافضل مشروع فني جهوي والنقد الفني افضل مقال النقاد شوبان كذلك أفضل مشروع فني للمبدعين شوبان, وتبلغ قيمة كل جائزة 3,000 دينار. كما تنتظم نهار 21 سبتمبر ندوة فكرية بعنوان السوق العالمي للفن الأنظمة والآليات باش يديرها الأستاذ فاتح بن عامر, وباش يحاضر فيها أكاديميين ونقاد وفنانين من تونس والعراق وسوريا والجزائر والمغرب والنمسا. ثم باش يجي في اليوم 22 سبتمبر ندوة ثانية بعنوان الفن المعاصر من المحلي إلى العالمي باش يقدمها الأستاذ والمؤرخ الفرنسي بول أردان, وباش تستقبل التظاهر الزهرة ضيوف شرف من مهنيين وخبراء ونقاد ورعاة الفن وصحفيين ومؤرخين وأصحاب الأروقة الأجنبية باش يمثلوا 16 بلدية الجزائر والمغرب وسوريا والأردن وقطر وسلطنة عمان وليبيا وموريتانيا والكويت وفلسطين وتركيا والنمسا وفرنسا والسويد وبريطانيا وبلجيكا. وتهدف البدرة هذه إلى الترويج لهذه التظاهرة في دورتها الأولى للفنانين التونسيين المشهورين أو المبتدئين، باش يسعى منظمي أيام قرطاج للفن المعاصر إلى الترويج لكل الفنانين التونسيين على الصعيد الوطني والدولي وإنشاء شبكات تواصل بين مختلف الفاعلين في القطاع، وضع خطوط العريضة لسوق فنية تونسية حقيقية راسخة في المعاصرة، وباش تنفتح الأيام على عدد من الأوراق في العاصمة وأحوازها منها رواق ألكسندر روبرتوف بالمرسى ورواق المدينة ورواق الفنون بن عروس ورواق دار الثقافة المغربية ابن خلدون ورواق السعدي بقرطاج كذلك رواق عين بقرطاج سنابون. نتحدث على أهم الأخبار الأخرى، خاصة نتحدث على مساحة كبيرة ومساحة 36 متر مربع عرض فسيفساء الجزر عفوا بعد الانتهاء من ترميمها، وتم يوم أمس عرض فسيفساء الجزر لأول مرة في مدينة أرل الفرنسية بعد الانتهاء من عملية ترميمها، وبش يتم زاد عرض الفسيفساء بعدة معارض أوروبية ومن ثم بش يتم إعادتها إلى تونس باش تعرض بعدة متاحف تونسية إلى أن تحط الرحال بمتحف مدينة حيدرة اللي باش يتم ولا ممكن تم فيها الاكتشاف فيها من قبل الباحث فتحي البجاوي. يذكر أنه تم العثور على الفسيفساء هذه منذ فترة أثناء حفريات يقوم بها الباحث فتحي البجاوي لحساب مؤسسة التراث، ونعثر على لوحة حجرية من الفسيفساء المدفونة تحت التراب ويتم استخراجها ونقلها إلى العاصمة باش تبحثها عدد من الخبراء، وتم التعامل معها في البداية كقطعة أثرية عادية لكن سرعان ما اكتشفوا قيمتها التاريخية الكبيرة، وين أنها الفسيفساء هذه نادرة وبمساحة تعتبر 36 متر مربع وتصور مشهد البحر الأبيض المتوسط وقت كان مكون من مجموعة من الجزر، وهي فترة لم تذكر في أي نص تاريخي. وقام معهد التراث بإرسال اللوحة على أجزاء إلى الصين لعلاجها بمادة تحميها وتحافظ على حجارتها، ثم عادت إلى تونس باش تنقل في إطار اتفاقية شراكة بين ولاية القصرين ومقاطعة باكا الفرنسية إلى فرنسا، ويتم بعث مشروع ريفورميل ليهدف بالأساس لترميم الفسيفساء والتعريف بها دوليا ووطنيا وتثمين الموروث الأثري الروماني البيزنطي المشترك بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، خصوصا مزاد ما تسخر به جهة القصرين من مخزون أثري ضخم يقارب ربع المخزون الوطني. كما تولى المعهد الوطني التراث إرسال الفسيفساء إلى متحف مدينة أرل الفرنسية اللي توفر على آليات متطورة في الترميم وإعادة الأحياء، وتنقل خمسة مرمين ثلاثة من القصرين وزوز من تونس وسوسة باش يلتقوا وباش يتلقوا دورة تكوين لمدة 3 أشهر تكوينهم في المجال هذا وتعيينهم بالمخبر الجديد المخصص لترميم الأثار بسبيطلة. نتحدث على السينما ومازلنا مواصلين في حديثنا على السينما وعلى كف عفريت يمثل السينما التونسية في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، ونقع اختيار المركز الوطني للسينما فيلم على كف عفريت، والصورة كانت على الشريط الروائي الطويل على كف عفريت للمخرجة كوثر بن هنية لتمثيل تونس في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي لسنة 2019. وضح المركز الوطني للسينما والصورة أنه الشريط على كف فعفريت هو الفيلم الوحيد اللي قدم ترشحه للجنة الاختيار اللي اجتمعت نهار لحد للغرض ذي، وكانت ألفت لجنة التحكيم من 8 أعضاء هم المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة شيراز العتيدي وسليم درقيشي كاتب عام المركز والمخرجين النوري بوزيد وسلمى بكار، إضافة إلى كل من عماد مرزوق وجيلاني سعدي ومصلح كريم وناقد خميس الخياطي، باش يتم الإعلان الرسمي عن الأفلام المختارة للمشاركة في المسابقة الرسمية المهرجان يوم 22 جانفي 2019. وكانت تونس شاركت في نسخة 2018 لجوائز الأوسكار بالفيلم الروائي الطويل آخر واحد فينا لعلاء الدين اسليم. نمشي مع اخبارنا مع الفنانين وخاصه مع صبري مصباح اللي يتم هو في حفله ويمتع الطلبه التونسيين بباريس، وين احيا الفنان التونسي صبري مصباح مساء نهار السبت حفل بفضاء دار تونس بباريس واكبع عدد كبير من الطلبه التونسيين في فرنسا، وزاد كان حضر وكان عمل برشا جو للطلبه، وكان صرح انه سعيد بالالتقاء بالتونسيين المقيمين بالخارج وانه مستعد للمشاركه في مختلف التظاهرات اللي تم واللي باش يتم تنظيمه. دونك هذه أخبارنا الثقافية. مازلنا واصلين مع برشا أخبار إيسي طول أخبار وحوصل لأهم الأخبار الوطنية بعد شوي في ريكاب نيوز. لكن خليكم مع الموسيقى ونذكركم تدفعوا معنا تسويت 75 493 859. صبري مصباح عمري ما تسيت. ينصحوك يدلوك ويخليوك من الماركت المتميزة. كلمونا على 75 490 950. إذاعة نفزاوة طريق جابس قبلي. راديو نفزاوة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. 100.9 FM بدل الموجة وصل صوتك. تي عشقك صعيب وانا زادو فيه عاشق صعيب لا زادوا فيه وصل صوتك. Allô Cynic. Allô. Ouais c'est Omar. Ouais Omar bien quoi. Est-ce qu'il paraît vous allez en Algérie là avec Cor et tout ça? Non qui t'a dit ça? Non je cherche pas c'est des gens qui m'ont dit c'est vrai c'est pas vrai. Mais non. Oh là c'est pas bien. Tiens je te passe Cor il va te c'est pas grave. Allô Bichouf. غنيتش عليها عمر ضايع من إيديا لو ما عشتش عمر ليها والنغم يصعب عليا لو ما غنيتش عليها تسألوني عن شعور فات الخيال تسألوني وهي أجمل بالجمال تسألوني عن شعور فات الخيال تسألوني وهي أجمل بالجمال تسألوني وتسألوني والله راعي تونس الأرض طيبة. الموسيقى دي توصلنا الخمسة واثنين وعشرين دقيقة في فروم. نجمعكم تسويت في ريكاب نيوز. ريكاب نيوز. ريكاب نيوز وحوصلة لأهم الأخبار الوطنية. ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة انتهاء الاتفاقية مع الكنام يوم 21 أكتوبر. تنتهي نهار 21 أكتوبر القادم الاتفاقية القطاعية اللي تربط بين الصندوق الوطني للتأمين على المرضى الكنام والصيدلة، ومن الصعب تجديدها إذا لم تقع مراجعتها قصد تفادي الثغرات المتعلقة بعدد من بنودها. وفق ما أفاد بها نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء نهار 2-17 سبتمبر، وأعلن عميرة أنه اجتماع باش ينعقد نهاية الأسبوع الجاري بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وصندوق التأمين على المرض من أجل عرض جملة من الثغرات المتعلقة بالاتفاقية القطاعية ومناقشتها، كما أعرب على الأمل في أنه باش يتم التوصل إلى اتفاق يتيح تجديد العمل بهذه الاتفاقية. وضح عميرة أنه باش يقع خلال الاجتماع طرح عدة مطالب تتعلق بالأساس بتمكين المريض من تغيير منظومة العلاج اللي اختارها 3 مرات في السنة عوضا عن مرة واحدة في السنة، فضلا عن المطالبة برقمنة منظومة الضمان الاجتماعي عبر استبدال بطاقة العلاج الورقية بأخرى مغناطيسية، كما تطالب نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة فيما يتعلق بمنظومة ثلث الدفع بإلغاء شرط مرور المريض بطبيب العائلة قبل زيادة أطباء الاختصاص وفق ما صرح به عميرة، كما وضح أنه هذا باش يعقد الأمور بالنسبة للمريض من ناحية، بالنسبة لأصحاب الصيدليات من ناحية أخرى، لأنهم ما يسمحوش ولا يصلحوا في غالب الأحيان على مستحقاتهم إذا لم يقم المريض بإتمام الإجراء الإداري. وكما الفت عميرة أنه صندوق الوطني للتأمين على المرض لا يحترم أجل تمكين الصيدليات من مستحقاتها المالية، كما أشار إلى أن الاتفاقية القطاعية الموقعة بين الطرفين حدد ذلك بمهلة لا تتجاوز 14 يوم، إلا أن الصيدليات لا تتحصل حاليا على مستحقاتها إلا بعد مرور 180 يوم. يشار إلى أنه لم يسن إلى وقت يتسنى إلى وقت الحصول على رد الصندوق الوطني للتأمين على المرض على جملة الإشكاليات اللي أثارها نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. ما بين أهم الأخبار، السيارات الشعبية ليست شعبية. أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد نهار الجمعة اللي فات خلال عرضه لملامح مشروع قانون المالية لسنة 2019 نيته لتخفيض في أسعار السيارات الشعبية ولتجاوز سعرها وسعر أغلبها إلى 30 دينار إلى أقل من 20,000 دينار، حسب مدير تنمية التجارة الخارجية بوزارة التجارة فتحي بدور. فإن تدخل باش يكون على مستوى الأداءات، ولكن لم يتم بعد تحديد نسبة التخفيض لأن ذلك يتطلب تشاور مع وزارة المالية والديوانة ومختلف المصالح المعنية. من جهة أخرى فمش كون يقول أمر مستحيل، في المقابل ينأكد رئيس غرفة توريد وبيع السيارات إبراهيم دباش أنه لو تم حذف جملة الأداءات والبلغة 23% فأنه من الصعب جدا انخفاض سعر كل السيارات الشعبية إلى أقل من 20,000 دينار، كما أضاف إلى أنه فما نوعان فقط من السيارات الشعبية أسعارها تتراوح بين 22,000 و23,000 دينار، واللي يمكن أن ينخفض سعرها إلى أقل من 20,000 دينار إذا تم التخفيض في نسبة الأداءات. لكن بالنسبة إلى بقية العلامات فإنه أسعارها تتجاوز 30,000 دينار، وحتى في صورة حذف كل الأداءات فإنه من المستحيل أن تكون أسعارها أقل من 20,000 دينار لأنها لا توجد مجالات أخرى للتدخل. هو زاد ما أكده الخبير في السيارات زكريا بن جيزة، وبالتالي باش تبقى السيارات الشعبية غير شعبية. للإشارة فإنه وزارة التجارة قررت توريد 5,000 سيارة شعبية سنة 2018 وبلغت نسبة التوريد إلى حد الآن حوالي 50%، ولكن ارتفاع الأسعار إلى جانب شرط مبلغ الضريبة على الدخل المحدد ب 5,000 دينار كحد أقصى تجعل إقبال المواطنين على شراء السيارات الشعبية في تراجع متواصل، حسب تأكيد رئيس غرفة توريد وبيع السيارات. في المقابل أكد ممثل وزارة التجارة فتحي بدور أن الإقبال موجود وأنه عدد وكلاء بيع السيارات الشعبية ارتفع بشبلغ 8 وكلاء، وبين أنه هناك مشروع قانون مودع منذ مدة لدى مجلس النواب لمراجعة مبلغ الضريبة على الدخل بهدف الترفيع فيها. نوصل في أخبارنا، وكورشيد يطلع على استرجاع 30,000 هكتار من الأراضي الدولية. أدى وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية مبروك رشيد صباح اليوم 17 سبتمبر زيارة تفقدية للإدارة العامة للعقارات الفلاحية، وأكد على ضرورة التسريع في استعمال المنظومة المتعلقة بالاستخلاصات وإرجاع حق الدولة والمواطن. وثمن كرشيد الدور الفعال للإدارة العامة من خلال استرجاع ما يقارب 30 ألف هكتار من الأراضي الدولية الفلاحية الراجعة لملك الدولة خلال السنتين الأخيرتين، مشدد على ضرورة تطوير العمل عبر استعمال المنظومة الإعلامية، كما اطلع على نسق العمل في مستوى مشروع الخارطة الرقمية وإن تم إدراج 55 ألف هكتار من جملة 75 ألف هكتار في ظرف السنة. وأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على مواصلة العمل على تسوية الوضعيات العقارية الفلاحية طبقا للأمر الحكومي 1870، واستمع إلى جملة من الإشكاليات المتعلقة بظروف العمل ووعد بحلها في أقرب الأجال بحسب الإمكانيات المتاحة. بين 60-70% نسبة القدرة التشغيلية لمراكز التكوين المهني. نفى مدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني خالد يحيى في تصريح له أن وجود إشكال على مستوى تشغيل الخريجين لمراكز التكوين المهني، مشير إلى أن القدرة التشغيلية للمراكز هذه تبلغ حوالي 60-70%. هذه أخبارنا في ريكاب نيوز، مازلنا مواصل معكم في برنامج فورو، مازلنا مواصل مع الموسيقى تتسجد مع انديلا دنيا دانس رجين. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. موجة 9 FM تسمع جديد الموسيقى العربية الشرقية الغربية وغيرها من أروع الأغاني الجو التونسي زين الصحراء سالتينا فريتاي من قاع الخابية وغيرها من المرافقات الغنائية 100.9 FM بدل الموجة وخليك قريب يخلصنا واللي شبكنا يخلصنا جورج وسوف الموسيقى هذه توصلنا ل 45 دقيقة مازلنا مواصلين معكم في برنامج فورامي سيرتو كما قلت نتحدث اليوم على العودة المدرسية لليوم الاثنين 17 سبتمبر دونك فما أجواء خاصة للتلاميذ وبرشا ناس اليوم تحتفل باليوم هذا يوم مميز علاش مش نكونوا مع ساعة كاملة مع السبيسيال ديكاس إذا كان عندكم أي إنسان من الفامي ولا من الأصحاب إذا كان تحبوا تقدموا السبيسيال ديكاس تكلمونا على 75 493 859 كيف زاد عندنا برشا اختيارات موسيقية إذا كان تحبوا تسمعوا الموسيقى وتحبوا العباد العز عليكم على 75 493 859 في ساعتنا الثالثة من برنامج فورام مازلنا مواصلين من بعد باش نمشوا مع المجلة الإخبارية ستة لكن زاد باش نمشوا مع الموسيقى وجديد الموسيقى والتوندونس إن شاء الله هذا باش يكون في التوب ميوزك نذكركم من جديد نجموا تخلوا تعليقاتكم الناس الكل على صفحة الفيسبوك راديو نبزاو مازلنا مع الموسيقى باش نمشوا مع أحمد الشريف بين الناس رجعين توتسويت سلامك بارد دفى الايدي شو بكي موجة وصل صوتك. سألوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها الى راهي مقبولة ولا مهنية ولا مازال هتجبد عليا ولا خلاص راهي ناسيا. ما تحكوا لهاش واش راه صاري فيا باللي نبكي كي نتوحشها. ماشي لا ولات لي سي دادير تبغيني سي با فاسكو شفيدها. سالوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها ما راهي مقبولة ولا مهوية ولا مازال هتجبد عليا ولا خلاص راهي ناسيا. ما تحكوا لهاش واش راه صاري فيا اللي نبكي كي نتوحشها. ماشي لا ولات لي سي دادير تبغيني سي با فاسكو شفيدها. ومازال عشقك في البال نساك محال يلي نسيتينا. وإذا طولت العمر وحكمت الأقدار ملكاش نهار تتسبسي علينا. ومازال مازال عشقك في البال نساك محال FM صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي الله الله الله qui dit études dit travail qui dit taf te dit les thunes qui dit argent dit dépenses qui dit crédit dit créance qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde. Qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on dort. Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et ça, c'est tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu bouges plus les oreilles. Et là, tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Là, seulement quand c'est fini, alors on dort. صوتك. Home. كيف ايامها مشرك شفر The top music. نرجع معكم من جديد مستمعينا حاليا 26 دقيقة وقية نعطوكم فيه الموسيقى وجديد الموسيقى طوندونس نتاع الموسيقى في التوب ميوزك لنهار اليوم. دونك مواصلين معكم وباش نعطوكم تسويت لكن قبل هذا الكل نذكركم من جديد نجموا ديما تكلمونا 75 493 859. الموسيقى في المرتبة الثالثة سكر زيادة. الموسيقى دي من بغناء مادو أسماء الشريف هي معنا اليوم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 معنا في المرتبة الثالثة بنسبة مشاهدة في اليوتيوب فقط 30,000 مشاهدة و 512. اسمه تسويت سكر زيادة مدو وأسماء الشريف. حتى كان ايه حصل ومش هتموت طول ما القلب لسه جواه امل قادر تعيش لو حتى كان ايه حصل ومش هتموت طول ما القلب لسه جواه امل معكم مستمعينا للمرتبة الثانية معنا بالنسبة لليوم في توب ميوزيك باش نمشي مع حاتم فهمي. ما شاء الله الموسيقى زادة كيف في التاريخ 13 سبتمبر معنا في المرتبة الثانية لليوم بنسبة مشاهدة فقط 54 ألف مشاهدة على اليوتيوب. وما إلا عيني شايفاها ما شاء الله. هذا حاتم فهمي معنا في المرتبة الثانية اللي نشدو تسويت للمرتبة الأولى مع دولي شاهين حبيبي غير الموسيقى ذي بتاريخ لها بلاسك 9 سبتمبر تاريخ 9 سبتمبر لأكثر من جمعة. دونك هي معنا في المرتبة الأولى بنسبة مشاهدة فقط 93 ألف مشاهدة و 838 على اليوتيوب. نسمعو تسويت دولي شاهين حبيبي غير. هذه موسيقتنا، هذه هي موسيقى دولي شاهين حبيبي غير. موسيقى دي نسمع لتوب جولد ميوزك. مستمعينا مازلنا مواصلين معكم، بعد شيء نرجع معكم مع تليفوناتكم اذا كان موجود. دونك كلمونا 75 493 859 باش نخلوكم تتسويت مع بلتي يا ليلي. كلام وحلا كلام وحلا دق دق دق كل تشوف الدنيا كحلا سحرة طحلا سحرة طحلا دق دق دق بس تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلا والحومة مفحلا دق دق دق تستنى في عسل النحلة صبورة كحلا صبورة كحلا هزنا الطيار ورمنا في عقب الرحلة yeah. Yeah. ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت يما خلوني باش خامس موت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوط يا نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الأحياء بالموت نوفا كيما ولد الزارع باش خاطب له يا ليلي ويا ليلى وش باش نسقي لك يما في قلبي غمة حبتي عجلة ميلة ميلة رزنت بالتخمام وبالشيخ عالم خاخم بيلة ولاد الحومة اشوات النمقيلة شرف العينين بالخير مايش مست فيلة حبوا يسوقونا كيف الزيلة ومربط في زريبة وخطوة السكين مكيلة يحبوك بري ما عندك شي عيلة نعيشوا في سيستام حكمه ولاد المتحيلة يحبوك غايب على الوجود ساكت على حقك وراضي باللي حبوه موجود يما تجري وماك شخالة على الكوت شخلى ولاد الحومة قطع قطع من الحدود تهيدوا في قفسك مربوط وذبع مسيب وزيدك لك عشك يما حبوك قاعد في زنقة مرفوض والمستقبل اللي تشوف فيه متعدي بحثك يا ليلي ويا ليلة وش بش نسكي لك يما ستة وثلاثين دقيقة. لو سأل بيكم الجديد مستمعين نرجع معكم في فورم نرجع مرة دي مع سبيشاليتي كاسية تحية كبيرة دونك توصلنا من هيئة الوحر دي بقبلي للنائب محمد صوف اللي تكفل بتكاليف الإقامة والنسبة للساج اللي موجود حاليا وتربص في سوسة للاعبي الوحر دي بقبلي دونك تحية كبيرة دي من الوحة الرياضية بقبلي انتم بزيتنا لو كان عندكم أي سبيشاليتي كاس نجموا ترسلونا على صفحة الفيسبوك راديو نفزا دونك وإلا تكلمونا على 75 493 800 59 باش نمشيو مع وليد الصالحي موسيقى دي ديال كومبرهان بن عبد الله مع كلمة ياريت هذا وليد الصالحي كلمة ياريت. الموزيك هذه توصلنا 46 دقيقة مستمعين نوصلوا لنهاية موعدنا في برنامج فورام. كما قلت شاء توقيتنا في الموعد الجديد والبرمجة الجديدة بش يكون من الأربعة حتى السبعة. تحية لكم الناس الكل سمعوا فينا من الأربعة حتى السبعة في برنامج فورام. أجمل تحية لكم من حسن بن فرج من أمام الميكرو في الجانب التقني برهان بن عبد الصبار. خير في لمعنا.